ذلكم خير ذلك الفوز العظيم. بشر كمان بشر ذلك الفوز أخرى تحبونها وأخرى تحبونها نصر كما قال

السماء يوم يتذكر الإنسان وبرزت الجحيم لمن يرى فأما يسألونك عن الساعة يرجعي وابدعت فيما احكم فقلت وقولك الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هكذا اخوة الايمان والاسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير ايات بينات تلا علينا ذلكم العالم القراني الاذاعي القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي فضيله القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروقي.